بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك النشانات يا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، سلسلة داس وانكسوا باللون شرح السنة للمزني، وها كتاب كوبات اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، وها كتاب كلابات اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وها كتاب كسدحات المنظومة الرأية في السنة لأبي القاسم الزنجاني، وها كتاب كأفراد أي نصر لماذي. هذا نوع حالك قبل الله بينا كتاب كشانات اليبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. إن شاء الله كتاب كان اللي حان نحن قنده أنا مختصر الشريعة للأجري، شريعة يؤجر إليها اختصار كنا وحن قندنا مقعيس إن شاء الله تعالى الوشيعة في اختصار الشريعة. كتاب كان أفراد الشنادي اليبان عن أصول الديانة، تعليقات كنا كسيدي عادي هذو حد هريد عنطان إساقو بي دي أفا وبلو عشر رضب الديارة، أين الله سعودان تعليقات كيغا ونقوم مقعد رأي التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية، التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية. إلى حين كبر يا سبحانه وتعالى إنه نوافتيه سي الصواب كي حقه إن شاء الله. كتابك أننا معدينه يمعاني ذو أقلل لألفي إنا نشرحنه ونقيحنه قدر أن أذو ديرينين بانسك دينا عشر لنا نورك يوهر رياي هرناعي مقدمات كعادقها ينكو على العلين شرني يكوان ليراضي النقندونان. سلسلة دان صن مرر بضان صور شاقني يمنها تقع قدق شافعي صح ذا وحن قلت لك اللي إنه كتاب تاليح ذا ككوبناتو، وحن مرة بضان شيئاً وشيئ دادا عن كلاينا هاي إنه يتهاي كو ضدك النصو مالياد إن بضان وكميدا فقه وذي عبادات كوذي عمل كوذي معاملات كوذي قضاه وذا يقويس كوذا، وحي قاتانو يهين مذبك الشامام الشافعي سيدا قوت ولا يا واقعي بكم ذا، أما ذهب كلا أو ملا يريرا، أما ذو كبرنا محنفية أما مالكية إلا هلا، أما حنبلية، إيوه ضد أن يجو مذهب قاربة، رأينا هاد بمشي فتوضع كهلا قاتا، لكن ضدك جودهان، محيط كعلم جاء، إيوه إن بدن فتوضو على مذهب الإمام الشافعي وهي. لكن ضدكو وحيوب بهين إني أقعدان وإن بدنا أنا أقعين إمام الشافعي أرضي ذي سي إعدادك حملة مذهب كيسي هوري يسوقد بي فقه كيسي إن اعتقاد كيسينا يسوقد بي إن كتبنا كقرين مركاو سنقفكو أبا هنين إنو عقيدة إيا منهج كالو كدوان قاتو وصيدي أي فقه قودو وها فقه كتاب كيسونا ذا أقودو أدلة ذن أقوب ذن علماء ذن أيوة هايان علماء أقوب ذن الحديث كي علوم تيسي التحديث أدلة ذا بحق قري إنسدوا كلايهين ضد كأقوب ذن عقيدة السلفية بحق قري عقيدة السنية بحق قري عقيدة الكتاب والسنة على والصحابة والتابعين لهم بإحسان كقري مركز أدرت السي قف كطالب كه شافعي uu ogaado caqiidadii imaamu shaafici inaan silsiladan ku barno manhaj caqiidana u noqon karta. Mada inkastoo imaamu shaafici kitaab uu gaar uga qoray caqiidahanaan arag, laakiin raggii aimadaha ee sida Muzani iyo madhabkiisa soo tebiyey, ruwaadii madhabkiisa madhabkii qadiimka iyo jadiidka ahaaba ayaa kutub badan qoray, aqwaashiisoo fara badanna waa la soo guuriyey. Dadka kutubtaa qoray intaa manhajkeena kamida maahane waxaa kamid Ar-Raddu cala al-Jahmiya lilimaam Axmed ibni Xambal raximahullahu tacaala, oo ah ninka ugu qiimo badan ugu daraja weyn dadka madhabka qadiimka imaamu shaafici ruwaadiisa. Kitaabkanan ibaanahana waxaan ku arki doonaa Abulxasan al-Ash'ari jawaabaha uu bixinayo qaybo kamid ah kasoo qaatay kitaabka Ar-Raddu cala al-Jahmiya ee lilimaam Axmed ibni Xambal raximahullahu tacaala. Waxaa sidaasoo kale lamid a imaamu Axmed ee 241 buu dhintay, Abulxasan al-Ash'ari weli ma dhalan. Kitaabka labaad ee Ar-Raddu cala al-Jahmiya liabi Cuhmaan liabi Saciidin Cuhmaan ibni Saciid Daarimi, iyo kitaabkiisa labaad oo Naqdu Daarimi cala Bishr al-Marrisi, Daarimi oo fuqahadii shaaficiyada iyo xadiidkana kamid ah 280 dhashay xiliyada Abulxasan al-Ash'ari 20 buu ahaa ninkan aimadii shaaficiyadu Daarimi kamid yahay. Waxaan arki doonaa in badan oo jawaabihiisa meelaha adag ah al-Ibaanah in si toosa si macnaha nuxurkeediya laga soo qaatay oo ugu horeeyey shubhadana sheegay jawaabteedana bixiyey al-Imaam Abu Saciid Cuhmaan ibn Saciid Daarimi labadiisan kitaab ee Ar-Raddu cala al-Jahmiya iyo naqdigiisa cala Bishr al-Marrisi. Waxaa kamid a Sariixu Sunna liabi Jacfarin Maxamed ibn Jarir Tabari oo geeriyooday 310 sano ka horeeya geeri ahaan Abulxasan al-Ash'ari. Isna waxaa arki doonaa meelaha qaarkood jawaabaha uu bixinayo Abulxasan al-Ash'ari wuxuu kasoo nuxurkeeda uga horeeyey Abu Jacfar al-Tabari. Waxaa kamid ragga kutubta caqiidada ka qoray Abi Cabdillaahi Maxamed Nasir al-Marwazi 294 dhintay kitaabkiisa As-Sunna, isna fuqahadii shaaficiyadu kamid ahaa sida Abu Camr ibn Salax fi Tabaqaat al-Fuqahaa al-Shaaficiyya ku sheegay, Ibnu Kathiir ku sheegay, Subkina ku sheegay. Maca dalika ikhtiyaaraad buu lahaa, waana nin kamid a ragga uu Ibnu Xazm markuu ka sheekeynayay uu ku sheegay ninka khilaafka iyo ijmaaca iyo aathaarta iyo aqwaasha ugu aqoon badan isgaranaya inuu Marwazi yahay. Waxaa kamid a Abulcabaas ibni Surayj oo ragga imadii marjici shaaficiyada ahaa oo 303 hijiradu markay ahayd dhintay. Juz buu leeyahay la yidhaahdo fiihi ajwatun fi usuli diini, waxaana ka warinaya raggii dambe qaar kamid a baa ka warinaya. Juskiisaana kutubta waxaa lagu tirinayaa maadi fiqiga shaaficiyadu ka ahaa qaybtii imaamu shaafici dee ma soo gaarin, laakiin ardaydiisii buu soo gaaray. Waxaa kamid a kitaabta aad muhiimka u ah meelaha qaarkoodna aan arki doono jawaabaha Abulxasan al-Ash'ari uu bixinayay inuu ugu horreeyey imaamu al-A'imma Muxamed ibn Isxaaq ibn Khuzaymah kitaabkiisa At-Tawxiid. Aan ku arki doono meelaha qaarkood inuu isagu cadaynayo ama riwaayadka qaarkood Abulxasan uu ishaarayo in Ibn Khuzaymah fi At-Tawxiid ku warinayo. Kitaabka afraadi kitaabka ka xigale xiga ama sideedaad aan dhaho waa Maqaalaatu al-Islaamiyiin Wakhtilaafu al-Musalliin oo Abulxasan al-Ash'ari uu leeyahay. Juz baa kamid a qayb uu madhab ahli al-xadiid ku sheegay markay madaahibtu iskhilaafeen, isagoona uu leeyahay inta ay dhaheen baan qabaa. Kitaabka waxaa lamid a Risaalatu Abulxasan al-Ash'ari ilaa ahli athaqar oo u dira iyadana matbuuca. Juska caqiidatu asxaabi alxadiid iyo ahlu sunnaha uu kaga sheekeeyey ijmaacaadkooda. Markaynu gaadhno baabka labaad oo qowlu ahli alxaqi waalsunnati oo Abulxasan al-Ash'ari ku sheegayo, waxaan soo guurin doonaa tacliiqaadkeenna masale kasta oo ibaanaha ku sheegay iyadana wixii uu kaga yidhi maqaalaadka جسكا مذهب أهل الحديثة هي رسالة إلى أهل الثغر حنا ركض دونا بقول كيبا ساقال إيا ساقاشن إنت إبانها وكشيهغي إنو اللبا دعنا كشيهغي والله يا مسألة إيا اللبا إبانها كتا الله إنين اللبا دو دو بكؤولين متكودون كتا الله مالي اللبا يسدح بارك دونا صدرت دوان مقارنين دونا واسبربر ديكي دونا هذا الكي إبانها مقالات الإسلاميين هي رسالة إلى أهل الثغر وحكم ذا كتابك التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى وبكر الأجر أوليه وفقه ذي أيمدي الشافعية ذاها صدح بقول يليح ذا كينا لنتي وحكم ذا التنبيه في الرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وصدح بقول تضواتنا يتضبطي لنتي وحكم ذا أيمدي الشافعية كتبته يقول أن الرؤية إلهين العرك يا آخره أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني الحافظ وصدع أبو سجيتني يا شانتير دنتي هي كتاب قالوا حديث النزول نزول الرب جل وعلا وكأروريي وإسلام أبو الحسن الدار قطني أوليه مذو البنا مركان ماشي ذا قارنه بان خلاصة لبضع كتاب الرؤية حديث النزول يعدد كأحاديث أي كوري يتواتر كذا بان إشاري دوننا هدي ألي جهد وحكم إذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللي على كاي وافر بقول يسدية يجير ذو مركا هيد انت كمينا كتبت أقوى وين أقوى سعصا أسانيد حاج انت اللي أكتهاي عقيدة أهل السنة والصحابة والسلف لك قرأ سيقنا إما ذي شافعي ذو كم إذا وحكم ذي اعتقاد الشافعي أولها لأبي الحسن الهكاري الزاهد الشافعي وافر بغلسياته لحديد انت وحكم ذي الانتصار لأهل الحديث وأبو المظفر السمعاني أولي هاي وافر بغلسياته يستغالك انت إسنا وحام مطبوع اختيارا ذي قيب أجزاء كم ذا باهدنا لو ذاك كراه الحجة على تارك المحجة النصر بإبراهيم المقدسي وافر بقول يسقاشن كده لنتي وإذن فقهاء الشافعية كم إذا حابة كم إذا الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبو القاسم الأصبهاني وشن بقول صدني يشانتي لنتي با كم إذا طبعا كتب بدن بولي الترغيب والترهيب بولي هاي كتب كلوفا بدن بولي هاي نكا إمامك وحاكم إذا الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار أو يحيى بن أبي الخير العمراني إنك البيان إسكال فقه الشافعية ذا وشنبه الكونتن يسدي دي دينتي وليه سقال يتبنك كتاب يلحظ مقرر كان منهج كان مركز إسكو درتاي وعشان يلا باطن إنتا كريانا ما هنا إنتا وانتو صار يو كتبان إنتا إن لأكيرين بالله ليا ورقنا إن مضى أما ركلا يقرين مدام إنت سو كتبك قرين نك طالبك إنو أقعده إنيهين ذاتك أقبضا اعتقادك عقيدة صحيحة عقيدة الصحابة عقيدة التابع لهم بإحسان عقيدة أصحاب الحديث وحك قري وهي ماذا شافعية صدرت إنو قفو كما جاهل نقن أقعده سي شافعي أنقضه فقها وعقيدة سابق سيد هذا نقرنا وحاكم إذا إمام الشافعي مذهب كيس فقه أهان ضدك كأشاك تأيك وأبتر صداي مذاهب كالدوان أو فربضان عقيدة إليه قاربا معتزلة وكتاب الإبانة أساسهان كور الدين إياه عمران الأولي على المعتزلة القدرية الأشرار أبو الحسن الأشعري أنه آد وتلمامي دونه زنجاننا أن كسو مرّي إن وكتلمامي قدري يدو إنه ملعونته مرجئه ملعونته رافض له شرك يبهتان لغو يقان كوا شرك يبهتان كان لغو يقيني قيبو انتساب طيبة مذهب كشافعيه كمذا معتزلة ذاس يقدري ذاس يمرجئه ذاس aan soo marnay Abulqaasim Zanjani inay malcuunan yihiin aan ku soo marnay wixii aathaar iyo xadiis ay ku soo arooreen aan wax ka soo tilmaanayna qayb fuqaha oo Shaaficiya ka mid ah. Mu'tazilada waxaa ka mid ah Qaadi Cabdiljabbaar, Sheikhu Mu'tazila, wa Qaadi Qudaat. أصول المعتزلة الخمسة أقرأي تفسير كأقرأي سبك وحلي كان ينتحي المذهب الشافعي في الفروع ذلك الشافعي والشيء تري حق فروع فقهية وحاكم إذا الرقى كلا المعتزلة ذاها أبو يوسف القزويني المفسر المعتزلي وحاكم إذا أبو بكر من الإخشيد المتكلم المعتزلي qayba kalena masaa'il bay ku waafaqeen iyo way ahaayeen baa la isku hayaa waxa ku mid ah Cali ibn al-Husayn al-Mas'udi sida subka tabaqatul kubra oo kulli ah waqila inuu kaana mu'tazili al-aqida mu'tazili buha waxa ka mid ah al-Hasan al-Mawardi nin kale al-Hawi al-Kabir kutubta kale fara badan leh al-Ahkam al-Sultaniyya ومشاهير فقهاء الشافعية كتاب كيس حاول كبيرنا من أعظم ما كتب في الفقه الشافعي مسائل كالتعليل الكودي هي مركة الإرادة ابن الصلاح وحولي هاي ابن الصلاح كتاب كيس طبقات الفقهاء الشافعية وحو جزمين اياه وميل قوين اياه انه وافق معتزيل في مسائل القدر تفسير كما وردنا واكي كل عظيم الضرر لكونه مشحونا بكثير من تأويلات أهل الباطل تدسيسا وتلبيسا إلى آخر كيسي وحكم إذا الرقى أن انتعس لغو الشيغي القفال الكبير وفقه دي وويني الشافعي ذا كم بذا شافعي سبكي وكا طبقات كسو قريني يعني بسهل الصعلوك إن الويديي تفسير كقفال الكبير حر قدسه من وجه ودنسه من وجه أي دنسه من جهة نصرة مذهب الاعتزال تزيله أقر قراب وليه قرب سيا هذا هو فقيه مشهوره كتبت فقه الشافعي هذا هو أركيسي سيقول لك سيقولنا يركل سيلا أبو عمرو القرطبي أحمد بن عبد الوهاب بن يونس أبو القاسم الربعي علي بن الحسين بن عبد الله بن عريبة أبو الفضل الهمذاني الفرضي عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد يركل ومعتزلة أما معتزلة يوافقين غير كلا أممه جهمية إيو كلابية إيو مرجعي أهايان وهم مذاهب أدلو ابن عبايان رقي هراي مذي شافعي شافعي يا أرضي ديسي يا دتك وحكسي مغلي انتبا أي آذو النعباين أولادك على مشترين ولذلك كلابي يذر رأس يقول أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب شافعي بوها في الفروع سيسوك الطبقات الكبرى كشيغي قاركود إمام الشافعي في مسائل العقيدة مركي يمادان ويماغي تشيرين سيد الفخر الرازي في أصول الدين وكشيغي مركي إيمانك عملك إنو كميدي هاي وشافعي الشيغي نكال الفخر الرازي كتاب كيسة أصول معالم في أصول الدين في معالم كتاب كيسة معالم أصول الدين وكوكوليه شافعي حولي فاسق لا يخرج عن الإيمان وهذا في غاية الصعوبة أدبي وضاك تارنتاس لأنه لو كان الإيمان اسما لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع فوجب ألا يبقى الإيمان ومذهب كإيمان كجو لا يتجزأ هيد إنه وضع التغيي إنه وضع التشوه معتزلية خوارجنا هذا يقيب تكتوي وضع التغيي هيد وصيد هذا الكنوء هيا مرجادنا إنت يقيب تكتوي وضع التشوه تاع إلى هيد قيبنا ويتيه كرتا قيبنا ويحاري كرتا أي دي دنايا لبض القلب تيبو كل يمركي الوئيه مرايات داس إيمان كلا يتجزأ قول أهل البدعة وأذكتها إلا فهمه انت صور داني وطوائف كلا دوانا وقار تشيع كتري أما الله الشيغي طريقات مري وفقه شافعية كويبات راعي اعتقادك حضب أنت كي اعتقادك إمام الشافعي وافقصا إن القادة ما مادام هي فربتين معتقد إمام الشافعي يا متقدم يا أصحابه أو معتقد كالصح ذا وكالو باهن يهي إنو الرعنو أما إنو قادن سيانو النقون ذات شافعية في الأصول والفرع صدرت طريقة طالب كشافعي فقهي فقهي هي إن طريق الله يفتيميه سي لبضى بمذهبك وأوذقات إمام الشافعي واعتقادكنا من باب أولى بكسي هي عملك هي فقياتك انتاس كدب كتاب كاني وحاو شرح الدونا من راعي الدونا قضب هذا صوص هذا كو مؤلفك ترجمة ديسة هي مراحشي سعقدك وصومر أبو حسن الأشعري بمحكة المامي دونا ينغو انتي صورة قال سو كوبين لبا كتابك هي منهجك مؤلفك هي إنو كسو قنية أبو حسن الأشعري كتابك إنو قري بان إيادنا كهد لدونا ورعينا نخري سو سعدا صدح مسائشة وسن دليل كذي شيغين بينو شيغين قاركودنا وحو شيغي عدلا إننا عدلا كلا كدرنو بعد عكرت أفر وحي إبانة ذا هذا اللوح وكو شيغي باب كلابات إيا مواطن كلابا وعقيدة ذا الصح ذا أما فرق مذاهبتك اللو تيريا عدة تيريا وحين سو قورينا إن كتاب كيسا مقالات الإسلاميين يا الرسالة دي إلى أهل الثغر وهذا سو وافق وحين علماء قار سو قوريان كتاب أفراد أو سدح ذا وافق سن إنو ليه هاي والموجز ليه لذا ما لا قار كودن الوجيزات كو أركيس وحبدا ما نسكو دي كتاب كاينان هيلو لكن هي مسورة قرين وحجعلان الله إنتان هيلا إساقنا إنان بربر ديغو كوان يسيدي سليهين أدعو تشعران لها إنا مبربر إيقا لكن ما ننهلين علماء بضان نحسيو قريم اقتياد دنب إنا ولقا عم بلقو حينين كتاب كاميلو يتشيرو شان وحالا علي وحي يرمق دي كتشيرو ودود يقر نقصي جيسا بان حوغي عدين كسامينين وحانا كودة ذالي إنا دود يقر نقصي أبو الحسن الأشعري وشيغيو أي مدى الشافعية ذا الردود ذا وشوابها وبحنا يقر نقصي غاسي وقوه الرئيسي إن أنسو قورينا إنتي سورة قلعه إنغون أدو ديرينا إنين قران ميلها قاركوت ساسا سمين دون نهدي اللي يراد وحنكم قعابي التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية إلا يحنو سبحانه وتعالى عملك خالص وكرده عدة قرطية عدة أقرضية عدة كفا إذا يستمنى وكو أنفعه إنه نعم المولى ونعم النصير انتاسو عشر كيني كوبات يهرد عن مقدمة ذو كيكي هاي شالو عشر كلابات وترجمة دي باب الحسن الأشعري إيو لقد متقدمين تأ أصحابه بين يسوع من دونه إلى عشر كيني ندم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.